السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ها نحن في شهر الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة. ومعنى فتحت، أليست مفتوحة؟ الأصل في أبواب النار الإغلاق، حتى إذا جاءوها قال فتحت. اللحظة اللي استمر عليهم الضرب فيها حتى وصلوا للدار المغلق، اللحظة اللي فقدوا فيها الأمل من أن يفلتوا من ضرب الملائكة، فالجدار أمامهم والملائكة من خلفهم، فيقول ما قال أصحاب موسى لما حصرهم فرعون فصار البحر أمامهم والجيش من خلفهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. هؤلاء يفقدوا الأمل في الحياة والنجاة من الضرب، فإذا انقطع بهم كل سبب إلا الجدار، سألوا الله أن يفتح لهم الجدار فيستجيب الله لهم فيفتح، فإذا به باب جهنم فيهون في نارها. لذا قال: حتى إذا جاءوها فتحت. فتحت. أما أهل الجنة فالمتقين صنفان: متقين لهم السبق ولهم القربة يسموا السابقون، ومتقون هم أصحاب اليمين أو الأبرار، وهؤلاء دون الأوائل. وشتان بينهما في الدخول، فالأبرار يساق لأنهم لا يتصورون يدخلوا الجنة، وهم في أرض المحشر يتمنوا أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ما يروا في يوم المحشر. وفي اللحظة المناسبة يأتيهم الملائكة ينادونهم: سلام عليكم. يا سلام، سلام عليكم، دي تنزل على القلوب بردا وسلاما لا يتصورها عقل بشري. سلام عليكم. وفي هذه اللحظة يدفعوهم إلى الجنة دفعا هم لا يتصوروا. ولذا جاءت الآية: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر. فأهل اليمين أو الأبرار يدخلوا الجنة بالسوق لا باختيارهم. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من الناس من يدخل الجنة رغم أنفه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يحيى بين قوم مؤمنين فأعمل بعملهم، عاش في بيئة مسلمة، ولا الناس بتصلي صلى، بيصوم وصام، ها؟ لو خرج من بينهم لضل. فتدخل الجنة باختياره ولا يساق إليها سوقا، يدخلها رغم أنفه، ها؟ يدخلها رغم أنفه. يحيى بين قوم مؤمنين فأعمل بعملهم فيدخل الجنة معه. في ناس هتدخل الجنة سوقا سوقا. ولذا قال: وسيق الذين، ومع أنهم متقين لكن مستوى التقوى مستوى الأدنى منه للأعلى. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. اللحظة المناسبة يناديهم ملائكة: سلام عليكم، واسوقهم الجنة. لحظة بدء السوق تفتح أبواب الجنة. لذا قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت. حذف الواو قمة العذاب، وإثبات الواو قمة النعيم. فالواو تفيد المعيه، يعني الفتح ما جاء مفاجأة كما حدث عن أهل النار، لا لا، الفتح جاء من لحظة السوق. فإنسان وقف في أرض المحشر والشمس قريبة من رأسه والحر شديد جدا وعمل يتمنى أن يصرف إلى جهنم، والملك يقول: سلام عليكم، وبعدين يسوقوه يحركوه جهة الجنة، فمن بعيد يرى الأبواب مفتوحة، هيعمل إيه؟ يجلس مع الملائكة ولا هيجري؟ وصل المعنى؟ ولذا قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها اقتربوا منها وفتحت أبوابها، مفتوحة من قبلها أو معها في لحظتها، لا يدرى أيهما أسبق. تقول: دخل عمرو وزيد، من أسبق؟ لا يدرى. الواو تفيد المعية، لا تفيد لا تقديم ولا تأخير. المذكور قبلها لا يعني أنه أسبق أبدا، لكن تفيد دخول الاثنين معا. فالواو في اللغة تفيد المعية. الواو هنا جاءت للمعية، أيهما كان أسبق، فتح الجنة ولا سوقه؟ الراجح لا يدرى أيهما أسبق، قد يكون الفتح أسبق وقد يكون السوق أسبق وقد يكون الاثنتين معا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. يبقى الفتح حصل مع السوق، طبعا لما يلاقي الباب مفتوح هيجري. أهل النار بعدما دخلوا النار تغلق مرة ثانية، إنها عليهم مؤصد. أهل الجنة دخلوا سوق سيقوا ودخلوا، حد يفكر يخرج؟ لذا قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. حد يفكر يخرج؟ أبدا، هو ما دام دخل هيفكر في الخروج؟ أبدا، مفتحة لهم الأبواب. فإذا كان الأصل في الجنان فتح أبوابها، فكيف تفتح في رمضان؟ يا إخواني، الجنة لها ثمانية أبواب، الجنة لها ثمانية أبواب. الباب الواحد كما يعني جاء في بعض الأثار من الشام إلى اليمن بعرض الباب، مسافة ضخمة جدا، لكن الكلام ده للتقريب. الباب ضخم، الصراعية ضخمة جدا، والناس سيدخلون منه أفواج. الجنة لها ثمانية أبواب، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إن في الجنة ثمانية أبواب، ينادى من كل باب على أهله. يبقى كل باب، ها، لكل باب منهم جزء مقسوم، في النار وفي الجنة. يبقى النار لها أبواب، سبعة أبواب، الجنة كام؟ ثمانية. على فكرة الأمر ده أنا ألاحظه حتى في القرآن، مش نص حديث بس. رب العباد في سورة الرحمن وصف لنا أهل النار في كم آية؟ ها؟ في سبع آيات. ولما جاء عند وصف الجنة وصف جنتين، جنتان للمقربين وجنتان للأبرار. ذكر جنتي المقربين في ثمان آيات، وجنتي الأبرار في ثمان آيات. وده من التوقف العجيب بين عدد الآيات وعدد أبواب الجنة، وفي الأولى عدد الآيات وعدد أبواب النار. فجنة المقربين لها ثمانية أبواب، وجنة الأبرار لها كام؟ برضو ثمانية أبواب. لكن في الجنة في الحالتين فيه باب يسمى الريان، كما نص الحديث: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. ده الخاص برمضان، لأن فيه ألوانا من النعيم لا تخص أحد إلا أهل رمضان. من حرم رمضان حرمها، من ضاع منه الصيام حرم دخولها. سيدنا أبو بكر الصديق لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة ثمانية أبواب، ينادى من كل باب على أهله، قال: يا رسول الله، أو ينادى على أحد من الأبواب جميعها؟ في حد مخير؟ قال: نعم، وأنت منه. فأبو بكر يخير يدخل من أي أبواب الجنة ثمانية شاء. وفي بعض الطاعات رب العباد خير أهلها، منها على سبيل المثال للحصر النساء، جاء حديث خاص من أعظم الأحاديث في حق النسوة. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها زوجها إلا قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. يبقى اللي انتظمت في صلواتها وانتظمت في صيامها وانتظمت في حفظ عرضها وانتظمت في طاعة زوجها، في طاعة زوجها، ها، هتخير في دخول الجنة. في رجال دلوقتي تتمنى يكون نسوان، ها، هتخير في أي أبواب الجنة الثمانية شاءت. إذا ندرك، لأن رب العباد يا إخواني لا يضيع عمل أحد مهما كان، مهما كان عندنا. المرأة اللي حبست في بيتها على خدمة زوجها يكتب لها مثل أجره في جهاده وفي جمعاته وفي جماعاته في كل شيء. حديث أسماء بنت سكن، دخلت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا رسول النساء إليك، أنا جالك نيابة عن النساء كله. ذهب الرجال بالأجر. شوف النساء اللي عندها عقل، امرأة بمليون رجل، مش امرأة بس، يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر، يشهدون الجمعات والجماعات ونشهدهم ويجاهدون بأنفسهم وأموالهم فيظفرون بإحدى الحسنين، إما النصر إما الشهادة، فما لنا نحن النساء ونحن نقوم على رعايتهم ورعاية أولادهم. قال نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها، فمدح النبي السؤال، نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها. يا أسماء أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله، وقليل من كن من تفعل، إلا هتصدق في حسن تبعلها لزوجها وخدمتها له هتأخذ مثل كامل أجره، حتى الجهد حتى الجهد، حتى الشهادة حتى الشهادة. وصل المعنى؟ إذا ندرك نحن أمام فضل الله عز وجل الواسع، أبواب الجنة ثمانية، التقي الورق حيخير، غيره ينادى عليهم باب، بس ينادى عليهم باب، يلا يا رب استجب وتقبل. الشاهد يا إخواني الجنة نفسها من الداخل كما نص الحديث فتحت أبواب الجنة، باب الريال لن يفتح إلا في رمضان، هذه واحد، يبقى لما أقول فتحت يبقى كلها يقينا في غير رمضان، باب الريان ينتظر رمضان وأهل رمضان، هذه واحدة وهذا أحد تفسيرات. الثانية إن ممكن تكون الأبواب مفتوحة لكن تفتح على مصراعيها على آخرها في رمضان، لأن أكثر داخليها في رمضان، مفيش عبادة تمهد للجنة كرمضان، شياطين مسلسلة والنفوس على الطاعة قوية، العزم عالي، الهمة عالية، الإرادة عالية، الطاعات كثيرة جدا في رمضان، صيام وصدقات وبر ورحم وصلة وود، وتجد هذا كله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا يقارن بغيره. يعني المصلين تلاقي الأعداد ما شاء الله ملائكة المساجد، الزكوات تلاقي الأموال اللي طالعة في رمضان لو تحصرها في العالم الإسلامي لا تساويها زكوات العام كله، زكوات رمضان لوحده لوحده بس. البر والصلة والود والتواضع، حتى الناس اللي يعني فيهم صلف وكبرياء في غير رمضان بمجرد ما تسلسل الشياطين تلاقيه يتواضع وينزل المسجد يقعد مع الناس ويصاحب الناس ويعزم الناس وعايز يفطر الناس ويقوم على خدمة الناس بنفسه. سبحان من غير الناس في رمضان هذا التغيير العجيب بسلسلة الشياطين. ولذا نص الحديث الذي ذكرناه في آخر درس قبل رمضان، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي، أي فاجعله لي، لأن الله تكفل برمضان ولم يتكفل بغيره، بل وكلنا وإمكانياتنا مع كل العبادات إلا رمضان، استثناه بسلسلة الشياطين وإضعاف قوى الشر وتقوية كل خير فينا حتى نخلص لله عمل، عمل واحد رمضان، اللي أفلت منه رمضان أفلت منه أخلص عمل في حياته، اللي فيه إعانة وفيه مدد من الله ليست في غيره البتة. إذا ندرك هذه المعاني الدقيقة يا إخوان، فتحت أبواب الجنة إذا أقبل رمضان، فتحت أبواب الجنة على مصراعيها. أيوة، وطبعا ما دمنا تكلمنا عن الجنة من مرهاش كده، الجنة جنتان للمقربين وجنتان للأبرار، رب العباد يقول ولمن خاف مقام ربه جنة، ولا جنتان جنتان، ده الحد الأدنى، جنتان ده الحد إيه الأدنى. قال ومن دونهما جنتان برضو اللي هم الأبرار. طب جنتان فقط، احنا قلنا ده الحد الأدنى، يعني في واحد ليه جنان؟ ايوه، حديث حارثة الصحابي الجليل لما استشهد جاءت حارثة، ذاك اللي قصة عجيبة، النبي صلى الله عليه وسلم سأله يوما كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال انظر فلكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت لله نهاري وأسهرت له ليلي وكأني أرى عرش ربي بارزا وأرى الجنة وأهلها فيها يتزاورون وأرى النار وأهلها فيها يتضاغنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل نور الله بصيرته يا حارثة عرفت فلزم، عرفت فلزم، عرفت فلزم. سيدنا الحارثة ده أخوانا كان نوعية عجيبة، واحد عايش مع الجنة قبل دخول الجنة، فلما نال الشهادة جاءت أمه تسأل يا رسول الله أحارثة ابني في الجنة فأفرح أم في النار فأولول وأستغفر الله لهم استطعت؟ قال يا أم حارثة ليست جنة بل جنان، وقد أصاب الحارثة الفردوس الأعلى منه. حارثة مش واحد عادي، ده أصاب الفردوس الأعلى، جنان. إذن هي ليست جنة بل جنان. أقل مساحة فيها كام؟ هنبدأ بالأدنى بس. ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم آخر الناس دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا، ده من اللي بيساقه في الآخر، بل آخر من يساق، فيستمر على ظهر جهنم يزحف على إستي مسير 3000 عام على الصراط المستقيم، فيخرج من النار ويدخل الجنة حبوا، فيقول له الرب يا عبدي اذهب فإن لك مكان في الجنة، فيذهب وعود يقول يا ربي وجدتها ملأة ما فيهاش نفس، كل واحد أخذ مسكنه ما عادش في أماكن ليه، فيقول تعال عبد اذهب فإن لك مكان فيه، فيذهب وعود يقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول له تعالى اذهب فإن لك فيها 10 أمثال الدنيا الكرة الأرضية، يقول أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ شو سد؟ فمش هتاخد فدان ولا هكتار سلامات. لذا جاء في الحديث حديث إسراء النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي نبيه إبراهيم قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام واخبرهم أن الجنة قيعان، أرض خصبة غراسها الشجر بتاعها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، كل ما تقولها مرة بشجرة، لكن شجرة عن شجرة تفرق، في شجرة طولها 10 متر وفي شجرة طولها مسيرة 100 عام تستوي دي بدي، ها؟ ففي واحد جنته أحيانا وواحد جنته حاجة تانية خالص، لكن في النهاية شجر الجنة شجر شجر غراسها. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز يعني هتلبس ذهب هناك، وحلال، حلال للرجال وحلال للنساء، هو في الدنيا محرم على الرجال لكنه حلال لهم في الجنة، مش الـ مش البس اللبس ده، انت هتلبس ذهب وحتاكل في آنية الذهب، كل اللي منأت منه في الدنيا ستجد البديل في الجنة، يطاف عليهم بصحاف من ذهب من ذهب. إذا ندرك هتلاقي حل ذهب وطبخ ذهب حتى، نسأل الله، نسأل الله أن يجمعنا في الجنة. الشاهد يا إخواني أن آخر الناس دخول الجنة هذه مكانته، فطبعا مكانته شكلها إيه؟ 10 أمثال الدنيا. طب أبو بكر نصيبه كام؟ ثبت أن جبريل أراد أن يطوف الجنة بقوة جبريل وضخامة جبريل، فظل 3 أيام يطوف، لقيته بعدها إحدى الحرين قالت إلى أين جبريل؟ قال أطوف الجنة. قالت منذ كم تسير؟ قال منذ 3 أيام. قالت هذا نصيب أبو بكر، ده نصيب أبو بكر لوحده بس، الباقي لسه جاي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر بهذا المكان، بكى بكى، قال أكل هذا لي وحدي يا رسول الله؟ قال نعم. قال تبرعت به لأمة محمد، مستعد أخذ أي حد من محمد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة أما تنظر إلى طمع أبيك؟ يقول تبرعت به لأمة محمد فيجعل الله له 10 أمثال ما كان له. مسيرة 30 يوم، ده نصيب أبو بكر. وصلت فهناك الجنة هترتع فيها وتمرح، هترتع وتمرح، واضح المعنى؟ إذن المساحات هناك رهيبة جدا، وخاصة إن الجنة يا إخوان أعدت لكل البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال ما من إنسان إلا وجعل الله له مكانا في الجنة مكان في النار. طيب أهل النار اللي حرموا مكانهم في الجنة مين اللي ياخده؟ أهل الجنة. طيب كم عدد النار وكم عدد أهل الجنة من البشرية؟ 99.9% في النار، 1 في 1000 في الجنة، نص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ينادي له آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يقول كم يا رب؟ يقول من كل 1999. بكى الصحابة وقالوا أين نحن يا رسول الله؟ قال أمتي بين الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ربع الجنة؟ قالوا رضينا. أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ثلث الجنة؟ قالوا رضينا. قال وأرجو الله أن يجعل لكم شطر الجنة، لأمة محمد فلها الشطر. من اللي يجهز؟ بل في الحديث الصحيح الذي ورد في مسلم قال صلى الله عليه وسلم يعطي الله تعالى يوم القيامة المؤمن يهوديا أو نصرانيا يقول هذا في كاكوك من النار، ده ادخل رقبتك من النار، حط ده مكانك في جهنم ياخذ هو مكانك كنت تخش مكانك في الجنة. يا سلام، معاني دقيقة جدا. الجنان من الداخل يا إخواني كما قلت الأبرار جنتان والمقربين جنتان، مش هتم بينهما. رب العباد وصف لنا هذه وتلك، قال عن جنة المقربين ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكم أن تكذبان ذواتا أفنان، ده أول وصف. عند الأبرار قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكم أن تكذبان مدهامتان. إيه الفرق بين دي ودي؟ يعني مدهمتان بيصف أشجار الجنة، مدهمتان يعني الشجر من شدة الري وكثرة ما فيه من ري وأنهار جارية ما فيهاش آخر وعيون جارية، احنا عندنا العيون آخرها ضخ، هنشوف العيون في الجنة في عيون جارية، مع كثرة الري الشجر لونه ما بقاش أخضر، ده خضاره كاد يسود، وده معنى مدهمتان أي سوداوان من شدة الخوض. الشجر عندنا تلاقي مع قلة الماء تلاقي لون الورق أصفر مش أخضر، خضاره مصفر، لكن مع كثرة الري في البلاد دي فيها أمطار غزيرة تلاقي لون الورق خضاره غامق جدا، في الجنة الخضار يكاد يتحول للأسود من شدة الري، سوداوان من شدة الخضرة. يبقى الشجر وصف لونه بس، لما جاء عند المقربين وصف طول وعرضه، قال ذواتا أفنان. يعني ذواتا أفنان يعني الشجر ارتفاعه، مش الشجر بتاعنا ده بقى، عالي جدا جدا وعرضه رهيب جدا. النبي وصفه قال الشجرة ارتفاعها في سماء الجنة 60 ميلا، يعني 90 كيلو، يعني من هنا لأبو سمر، ده ارتفاع الشجرة. عرضها كام؟ قال يسير الراكب في ظلها 100 عام، يعني طول الفرع 50 سنة مع الراكب. المساحات الضخمة دي ما فيهاش أشجار ثانية، الشجرة مغطية كلها وحدها أبدا، كل دي أشجار. مع كثرة الأشجار وطول الفروع، الفروع كلها تداخلت في بعضها في كل مساحة الجنة، بحيث أن المقرب وهو جالس في أي موضع في الجنة لو نظر فوقه لوجد كل فروع الثمر وكل ألوان الشجر في كل بقعة. الكلام ده ما نحلمش بيه، ده فوق الخيال. احنا في الدنيا الشجرة تبقى شجرة، يا سلام، يوم ما يخش طرف شجرة على شجرة تبقى يعني متعة بالنسبة لنا، وطرف على طرف، فرع على فرع. لكن في الجنة ما تبص فوق تلاقي شجرة المانجا لا طرف إلى المانجا، شجرة الرمان لا طرف إلى الرمان أبدا. ده لو نظرت أعلاك هتجد كل الثمر، كل الثمر متداخل في بعض ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم وصف عيون دول وعيون دول. قال عند الأبرار فيهما عينان نضاختان، عيون جميلة جدا لكن بتنضخ، احنا بنشوف العيون النضاخة في الدنيا، أي عين تلاقيها عمال ايه طالع زي النافورة كده بتضخ مية، وفي عيون بتسقط نقط بس حتة حتة، لكن العين قوية نضاخة، وده معنى نضاخة تاني، نضاخة يعني طالع منها مية قوة قوية جدا رائعة جدا، حاجة تانية خالص. وطبعا عين بتضخ بهذا الشكل هيجري منها انهار. لكن لما جاء عند عيون المقربين قال فيهما عينان تجريان، احنا شفنا العيون تضخ نضاخة، لكن حد شاف عين تجري؟ جيت اتخيلها بس، لكن ليس لها مثيل في الدنيا. عينان تجريان، العين نفسها بتجري قدام، اتفرج عليها كده، احنا بنشوف طرف العين اللي بيضخ، لكن تقدر تشوف العين كلها وهي بتجري قدامك زي النار. في الجنة هشوفها كده، فيهما عينان تجريان. ثم جاء لأنواع الثمر، قال عند الأبرار فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة، حدث ولا حرج. ها؟ بل في آية الواقعة قال في جنة الأبرار فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كثيرة جدا لا مقطوعة ولا ايه ولا ممنوعة، لا تنقطع ولا تمتنع أبدا السنة كلها على طول على الدوام، لا مقطوعة ولا ممنوعة، مش هتقع، لا ده موجود، واللي هتاخده انت منها ربنا يعطيك أحلى منه، كل ثمرة تقطفها ربنا يخرج أحلى منها. لذا قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظله، يعني أكلها دائم، كل المفسرين قالوا متجدد، تقطف الثمرة ربنا طلع في مكان الثمرة اللي قطفت ثمرة أحلى من التي قطفت. انت لو عندك جنة ضخمة وبتشوف شكلها كل يوم هتألفها، لكن جنة الآخرة الثمر بتاعها متجدد، والثمر مش مكان الثمر بس، الثمر ملهوش حد هناك غير الشجرة بتاعنا، يعني يدوب بيطلع في حتة معينة، لا لا في الجنة حاجة تانية خالص. ثبت في الحديث الصحيح أن أحد الأعراب قال يا رسول الله أيجعل الرب لنا في الجنة ثمرا شجرا بشوك؟ ربنا جعل لنا شجر في شوك في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ قال في قوله تعالى في سدر مخضود، السدر عارفين شجر السدر النبق، في شوك، في شوك ولا لا؟ فالأعرابي ما دخلتش في دماغه ازاي يبقى في سدر في الجنة والسدر في شوك هيشوكنا؟ قال أيجعل الله لنا في الجنة شجرا بشوك؟ قال أينه؟ قال السدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ الآية في سدر مخضود؟ يا سلام، قال لقد خضض الله شوكها فجعل محل كل شوكة 1000 صنف من الثمر. النبق نفسه أنواع، جاب لك كل الأنواع اللي على الأرض واللي في السماوات وحطها لك مكان الشوك، مكان السمر يبقى إيه؟ سلامات، سلامات. ها؟ واضح المعنى؟ فالشجر غير الأشجار بتاعتنا خالص، لا شكلا ولا موضوعا، اسم بس، اسم شجر سدر، لكن كسدرنا اسم رمان، لكن كرمان نحن شرحنا الرمان بس. الرمانة بتاعتنا نص كيلو، الرمانة كقلال هجر يعني 200 كيلو، الرمانة الواحدة 200 كيلو 5 طن. ها؟ الرمان عندنا عايز مشكلة فتحه، الرمانة هناك هي التي تفتح لك فمها وتسقط حبها في فمك. دلع، ما تقوليش كلمة دلع دي تبقى ولا حاجة. وصل المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك. ها؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فاكهة كما قال كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، كل ده عند مين؟ عند الأبرار، طبعا عند المقربين. قال فيهما من كل فاكهة زوجان. ولما أقول من كل فاكهة يعني من كل فواكه الدنيا، الكرة الأرضية كلها في فواكه احنا نعرفها، في فواكه لا نعرفها، في فواكه ظهرت في بلاد لا أعرفها غير غير أصحاب من البلاد الأخرى، لا لا، كل أنواع الفاكهة التي تعرفها والتي لا تعرفها في الدنيا أو في الجنة قد وفرت للمقربين. ومع الأشجار الضخمة دي يعني موجودة في كل مكان في الجنة. من كل فاكهة زوجة. جرب، في إنسان يقول لك أنا ما أقدرش أجرب حاجة ما شفتهاش قبل كده، لا هناك هتجرب حبيبي، هتجرب، هتجرب تمام قوي قوي يعني. ها؟ وشغل بقى تكنولوجيا عالي جدا، رغم أن ارتفاع الشجرة 60 ميل، 60 ميل عشان تجيب الثمرة اللي في آخر الشجرة هتجيبها. هنا ممكن تبقى الشجرة عالية ما تعرفش تجيب البرتقالة اللي في آخرها، ولا تبقى في نخل ما حدش يعرف يجيبه مع ارتفاع النخل، لا هناك لا أبدا. ما تقولش التكنولوجيا بقى بتاعتنا دي، التكنولوجيا بتاعتنا دي متخلفة جدا جدا، احنا اكتشفنا بعض اكتشافات عملنا منها بعض مخترعات، هذه المكتشفات هي مخلوقات، مخلوقات الله يا اخوان. يبقى كل التكنولوجيا التي وصلنا اليها ما هي الا سنن اجراها الله في كونه واخذناها وطورناها فقط، لكن الاصل انها من خلق الرب. فاللي صنع التكنولوجيا واللي علمنا التكنولوجيا مين؟ رب العز. التكنولوجيا في الجنة عالية جدا، ما تقوليش في الزرار هتدوس عليه تجيب لك اخر ثمرة على 60 ميل، لا لا، في تكنولوجيا فيك. رب العباد نص عليها ان عينك، عينك هي اللي فيها التكنولوجيا، في الدنيا فيها حسد يضر لا ينفع، في الجنة فيها لذة. إذا رأت عينك ثمرة فاشتهتها الثمرة نفسها تتدلى من مكانها وتأتيك بلذة العين بس وباشتهاء النفس من غير ما تشوفها، اختفت في وسط الأوراق وعايز تجيب، اشتهتها نفسك المستخبية دي هتنزل، هتنزل. ولذا قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وصف الجنة كله قال وجنى الجنتين. إذن كل الثمر ده رغم بعده قريب جدا بمجرد نظرة العين يجي، مجرد لذة النفس يجي. تكنولوجيا ايه دي بقى؟ نقدر نصلها احنا؟ نحرك الثمر بلذة العين واشتهاء النفس؟ خلي بالنا يا اخوانا احنا بنتكلم في الجنة، بنقرب اليكم بس المعنى شوية بس، هندخل على الموضوع الجاد. وصف جلسة المقربين جلسة الأبرار، وصف جلسة الأبرار قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف نفسه المكان، الجلسة نفسه القعدة، خضر حاجة أرق من حديد كده، ولونها اخضر ولسه بقى ايه مش تفتح النفس، مش عايزه تنفيض ولا عايزه ترابه، لا لا دي مفتوحه تحت الشجر وفي ظل الجنان. طبعا هناك ما فيش شمس ولا حر ولا برد، ها لا حر ولا برد، سلامات، نعيم دائم متصل. لكن جلسة المقربين مش وصف الظهر، وصف البطانة من تحت. قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق. الاستبرق أقوى وأمتن أنواع الحرير، تحط في البطانة من تحت. طب الظهر عليه إيه؟ سكت عن لأنه يفوق الخيال. وصلت دي الجلسة. الأبرار قالوا عبقري الحسان، الروائح والعطور في الجنة تفيح من كل حتة، جسمك نفسه بيطلع ريحة لأن الجنة فيها فضة، تأكل كل الثمار وكل الطيور وفاكهة ما تخيلون ولحم طير ما يشتهون، وكل ده ليس له فضلة، مفيش دورات مياه ولا حمامات ولا سباكة ولا أزمة سباكة ولا أزمة صرف صحي أبدا. أهل الجنة لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يعرقون. الفضلة الوحيدة التي تبقى من كل الأطعمة مسك يضخ من مواضع العرق، فتلاقي المسام بتاع العرق دي بتنضح مسك، فأنت بتطلع مسك، الجلسة اللي أنت قاعد عليها بتطلع مسك، طلع روايح، وده معنى عبقري حسان من الفل جلسة. أيوة الجلسة عند المقربين الوجن الجنتين دج روائح الفواكه حتى لآخر الشجرة هتشم ريحة وانت قاعد، تشم ريحة المانجا وريحة الفراولة وريحة التفاح، كل أنواع العطور اللي ممكن تتخيلها تضخ من حولك، وكل شجرة بديك نوع من العطر. احنا في عندنا فواكه يعني سامحني لا نشم لها رائحة، اللي ربيت التربية صحيحة بعيد عن الكيماويات تلاقي لها رائحة. يعني أذكر في بعض البلاد فوجئت الكمثرى دي لها رائحة عجيبة جدا، الفراولة في بعض البلاد لها رائحة وكثير من الفراولة لا تشم لها رائحة، المانجا عندنا في مصر المانجا قد كده لو خليتها في البيت يومين تملأ البيت رائحة، في مانجا هنا ما شاء الله عمولة قد كده وتخليها شهر في البيت ما تطلعش رائحة، مش كده ولا ايه؟ الفاكهة نفسها تبات في الدنيا، لا لا الجنة كل ألوان الروائح والعطور التي ممكن أن تتخيلها وتشتهيها نفسك قريبة جدا منك، فأنت عايش في جو مش معطر. حط له معطر، معطر حط له معطر، سلامات. ندخل في موضوع الجد. وصف حور المقربين وحور الأبرار، احنا صايمين نتكلم فيه ولا بلاش؟ ولا الصيام مضيع؟ الله المستعان. وصف حور الأبرار قال فيهن خيرات الحسان، حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن. ثلاث آيات وثلاث صفات. بعد خلي بالنا يعني خص النساء لوحدهم بثلاث صفات، ثلاث آيات. المقربين أقل، قال فيهن قاصرات، لا ثلاث آيات فقط، فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن كأنهن الياقوت والمرجان. وصفهم فائتين، خلي بالنا. فالنعيم عند الأبرار غير المقربين خالص. الأبرار قال خيرات الحسان، يعني خيرات يعني الحرية لا يصدر منها الشر البت، لا تشوف منها نظرة تؤذيك ولا تسمع كلمة زعلك ولا حركة تضايقك، في منتهى الرقة في منتهى الإحساس، في منتهى العطف، في منتهى الحنان، في منتهى الرحمة. خيرات، الخير سجية، العطاء فيها سجية، مش محتاجة تقول لها عايز ايه، هي بتعمل لوحدها كل ما تشتهيه منها قبل ان تظهره هي تقدمه. الكلام ده طبعا اللي يسمعه هيزهد في النسوان في الدنيا حول الطين. ها، خيرات، فالخير فيها سجية، فطرة، مش باختيارها، ده ركب فيها الخير. طب واحد يقول له النسوان نروح فين؟ ها، النسوان نروح فين؟ المرأة الصالحة التي تدخل الجنة يصنعها الرب هذه الصنعة فتصبح هي نفسها الخيرة، وتعطي عطاء بلا حد، ومتعتها في هذا. بس مش عطاء، لا لا، عطاء من غير أدنى تعب تشعر به المرأة، نعيم حاجة تانية خالص. بل كما جاء في الحديث المرأة الصالحة تكون زوجة زوجها في الجنة، وتكون أحب إلى قلبه من الحور العين، وأمضى عنده من الحور العين. هي أجمل وأحلى وأكثر عطاء وأجمل خير من الحور العين، هي تفوق الحور، حاجة تانية خالص. فحور الطين دول الصالحة منهم بتتحول تحول غير عادي. فيهن خيرات، فالخير فيها سجية. بعدين قال حسان، ما قالش ذات حسن، حسان. الحسن مش عارض، ده الحسن أصل فيها، الجمال فيها جمال طبيعي رباني رباني، ما بيتغيرش، لا يذبل، لا تهرب، لا تكبر، الجلد لا يكرمش، طاقة الجسد لا تتغير، تستمر بكر إلى الأبد، مهما استمتعت بها ترجع بكر ثاني. ولذا قال تعالى إن في حق الأبرار، قال إنا أنشأناهن إنشاء. من اللي أنشأهم؟ رب العزة. إنشاء تاني خالص، مختلف خالص، غير اللي احنا نسمع عنه واللي نشوف في الدنيا. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. أبكار على الدواء، فض بكرة ترجع بكرة تاني. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. يعني عربا أترابا؟ عربا يعني في ريعان الشباب لا يكبرن البتة، وأترابا حتى جسدها نهدها لا يزيد مهما طال بها الزمان، هي في سن الشباب على طول للأبد. وضحت؟ فيهن خيرات حسان، مش عايز افصل في الجمال اكتر كده. ها، لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. بكاره ما حصلتش، لم تمس حتى بيد مخلوق بل بيد صاحبته. ثم قال مقصورات في الخيام. يعني مقصورات في الخيام؟ مقصورة عن القصرة؟ أبدا، مقصورة من القصر يا إخواننا. فرب العباد يعطي المؤمن من أصحاب اليمين خيمة، خيمة، وفي الجنة خيمة، سلامات، خيمة بتاعتنا بالقماش والبلاستيك. النبي وصفها قال الخيمة من لؤلؤة، الخيمة من لؤلؤة، ارتفاعها 60 ميل. طب وطولها من تحت؟ قال يسير الراكب في ظلها مسيرة 1000 عام، مش 100 سنة، 1000 سنة. ده الخيمة الواحدة. ما تقولش بقى، ها، الخيمة داخلها قصور، كل قصر في حرية، 70 قصر ب70 حرية، ما فيش واحدة في قصرها ترى الأخرى أو تراها الأخرى. وشتك تلف على السبعين وتستمتع بالسبعين من غير ما واحدة تحس بالتانية ولا واحدة تنكد عليك وتقول لك رحت التانية وسبتني. ها اللي عدد عانى من غير الشديد عند النساء كلها أذى ينزع من الصدور. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ده هي في منتهى الحب وفي منتهى الرضا وفي منتهى السعادة وأنت تستمتع لاستمتاعك، بل هي تستمتع باستمتاعك. حاجة تاني خالص خالص، سبعين حرية في خيمة؟ لا، خيمة ايه يا مولانا؟ ده كل خيمة قصور من دوة، ما تقولش مدينة ولا دولة، لا لا سلامات، مسيرة ألف عام تعمل دولة؟ دول دول. وضحت؟ ده ايه؟ ده الخاصة بالأبرار لسه، احنا ما دخلناش المقربين. ها؟ حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن. لما جاء عند المقربين وصف وصف عجيب، قال فيهن قاصرات الطرف. يعني قصر الطرف؟ يعني عينها لا تقع طيلة الأبد إلا على زوجها، مش مهتمة في المخلوقات كلها إلا بيك. لا تبص على ولد، ها اللي عندها بلبوص تبقى أنت نايم في عز اشتهاءك واحتياجك والولد يقول واء تسيبك وتجري، مشكلة مشاكل، نسأل الله العافية. مش الكلام ده يا اخوانا، فيهن قاصرات الطرف يعني التركيز كله عندها على عليك بس. لا، ده له معنى عجيب جدا. معنى قاصرات الطرف، لو كان الرجل في وسط ملايين الرجال لا ترى غير زوجها. الأبرار يستمتع بامرأته في قصرها في الخيمة. طب والمقربين؟ يستمتع بعروسه وسط العباد، يبقى قاعد في وسط الناس ويشتهي امرأته، يحرم؟ لا، هتجيله كأنها لؤلؤة في صدفة. يستمتع بها ولا يراه حال استمتاعه ممن حوله أحد، وعروسه التي يستمتع بها بين الناس لا ترى من الناس أحد. إيه ده؟ كده كلام ده في الجنة بس، هنا ملوش سك. عشان كده قال فيهن إيه؟ قاصرات الطرف. يا سلام، كلمة إيه؟ قاصرات الطرف بس. إيه ده؟ إيه العظمة دي يا أخوان؟ يعني عايز يستمتع بها في وسط الناس؟ استمتع. أيوه استمتع، يستمتع في أي وقت يشتهيها يجدها، فيش حجر هناك. طب عايز يستمتع بها وسط الناس؟ استمتع، ما فيهاش منع ولا حظر ولا محرم يعمل الكلام ده قدام الناس، براحته. حاجة تانية خالص، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبله ولا جان. بعدين وصفهم بقى وصف تفصيلي، قال كأنهن، مرضيش يوصف، شبه بس. الحور الأبرار قال فيهن خيرات حسان، فذكر الخلق والخلق الاثنين. لما جه عند المقربين شبه، ما وصفش. واحنا قلنا دايما الشيء اللي ليه مثيل يذكر، طب والمشي مثيل؟ يشبه، يشبه بس. قال كأنهن، الكاف تسمى كاف التشبيه، وكأن حرف التشبيه، كأنهن الياقوت والمرجان. طب حد فيكم شاف الياقوت والمرجان؟ هو شبههم بياقوت المرجان. طب نعرف احنا المشبه به؟ حد نزل البحر الاحمر شاف المرجان شكله ايه؟ شاف اليقوت شكله ايه؟ يا اخوانا المرجان ده لما تراه تذهل، تذهل شجرة قد يصل طولها زي ما موجود في بعض المناطق عند راس محمد، طول الشجرة ممكن يوصل لكيلو نصف. الشجرة دي عبارة عن فروع صغيرة، الفروع مش كلها شكل بعضها، ده كل فرع شكل وكل شكل لون، فترى فيها كل الأشكال وكل الألوان اللي لا التي تتخيلها والتي لا تتخيلها. ده فيها إشارة عجيبة جدا. طب عايز يقول لنا إيه؟ حور المقربين شكلهم إيه؟ كل ما تتلذذ به عينك أو تشتهيه نفسك من امرأتك يظهر لك منها لحظات اشتهائه ولحظات تلذذه. لحظة ما تشتهي إن عينها توسع توسع، تشتهي إنها تدق سنة تدق سنة، تشتهي إنها تتلون بالأخضر تلون بالأخضر، بالأسمر بالأسمر، بالعسلي بالعسلي، اللي تشتهيه تراه. تشتهي مناخيرها تبقى طويلة تطول، تكش تكش، تبقى رفيعة خالص تبقى رفيعة خالص، اللي تشتهيه تراه. تشتهي وجهها متطول يطول، لا يبقى دايرة يتدور، خدها يبقى بارز يبرز، يبقى غائط يغور، يبقى في نكتة يبقى في نكتة، اللي تشتهيه تجده. وصلت؟ اللون تشتهي الأبيض تبقى أبيض، أفقع من كده سنة يفقع، طب لو في حتة حمراء تحمر. الله أكبر، حاجة كده. مش قلت لكم يا اخوانا الكلام ده ملوش وصف في الدنيا، ملوش مثيل. وعشان كده رب العباد ما ذكر وصف، ده شبه بس، قال كأنهن الياقوت والمرجان. الشكل اللي تشتهيه واللون اللي تشتهيه تجده في عروسك لحظة اشتهائه، اشتهته نفسك تلذذت به عينك. الله، يعني حتى شكل المرأة بتغير بلذة العين وشهوة النفس. اي والله، ما تقولش تكنولوجيا بقى، عندنا التكنولوجيا دي ها نعرف نغيرها. سلامات. اذا ندرك ندرك هذه المعاني يا اخواني. ومع هذا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كل اللي وصفه ده ووعد فيه بالمزيد، كل ما تتنعم به وتمر عليك الأيام يزيد الله لك النعيم. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يلتقوا في سوق يسمى سوق الجنة. السوق الضخم ده مساحة ضخمة جدا جدا جدا، يجتمع في كل أهل الجنة في يوم اللقاء بالرب، فيتجلى الرب له، النضارة والسعادة واللذة كلها في رؤيته. لذا قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في أثر وارد إن الزيادة رؤية الرب. ونعيم الجنة لا قيمة له إذا حرم العبد رؤية ربه، ده النعيم كله في رؤية الرب. إذا التقى الخلق بالخالق يسألهم عن أحوالهم. الأبرار لما يروا المقربين تتطلع نفوسهم لما عند المقربين، فلا يرجعوا إلا وقد أعطاهم الله فوق ما تمنوا. طب والمقربين؟ يزيدهم الرب فوق هذا. اللقاء اللي بعد يتطلع الأبرار لما رأوا عند المقربين فيرجعوا بأكثر مما تمنوا ويزيد الله المقربين، وهكذا. لذا قال تعالى لهم فيها ما يشاءون اللي يتمنون، بس قال لها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد. واضح؟ وصلت يا اخوانا؟ فلما اقول فتحت ابواب الجنة بيسلم في رمضان، حد يضحي بشهر شهر في الجنة؟ ده ابو الشهر ده 100 شهر بس يخش الجنة، وشهر بس ده نضحي بالعمر عشان الجنة يا اخوانا. فما بالك اذا كانت الرحلة قصيرة وشهر واحد، كما قال تعالى لعلكم تتقون اياما معدودات. فذلك شوف حتى ارض الجنة يا اخوانا بتاع المقربين، احنا قلنا ابرار هيساقوا الجنة، طب والمقربين؟ الجنة جلسة تنتظره وفي اشتياق عجيب جدا، مجرد ما يفرغ من الحساب الجنة نفسها تطرب بطرفها فوق جهنم لتستقبلهم قبل وصولهم. ولذلك شوف الأبرار الوسيقى الذين اتقوا ربهم الجنة زمرة حتى إذا جاءوها فتحت. طب المقربين؟ قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وصلت؟ أنت عالم تاني خالص. الجنة نعيم رهيب، فهل من مشمر؟ شهر أياما معدودات نخلص لله فيها بالجنة، نضيع لحظة؟ لا أود الإطالة أكثر من ذلك. إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة. عرفنا يعني فتحت؟ ها؟ يكفينا هذا اليوم وأكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مقربين. اللهم اجعلنا من المقربين، واجعلنا من السابقين. اللهم أزلف لنا الجنان، اللهم أزلف لنا الجنان، اللهم أسكننا فسيح جناتك، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجمعنا وآباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا وخلاننا والمسلمين والمسلمات في جناتك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا في استماعكم، السلام عليكم.